بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام تحديدا في سفر الشيء عليه السلام. نعم إصحاح 42 كله يعني في بشارة نبينا عليه الصلاة والسلام. في إصحاح 35 فيه يعني أنه عليه الصلاة والسلام حتى الموجودة الآن يعني ممكن العبارات تختلف ولكن يعني نفس المضمون نفس المضمون هنا. أنا عندي على الهاتف بس إن شاء الله ممكن بعد الدرس نقرأه. قال وقال وهب بن منبه إن الله أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له شعياء. وهب بن منبه من أئمة التابعين رحمه الله وكان من أهل الكتاب يعني وأسلم رحمه الله. قال إن الله أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له شعياء اللي هو أشعياء يعني أيضا أن قم في قومك بني إسرائيل أن قم في قومك بني إسرائيل فإني منطق لسانك بوحي فإني منطق لسانك بوحي وأبعث أميا من الأميين. والأميون اللي هم غير أهل الكتاب يعني من غير بني إسرائيل في البشارة عندهم يعني أنه نبي من غير بني إسرائيل وأبعثوا وكانت تطلق على العرب أيضا بني إسرائيل كانوا يقولون عن العرب الأميون فمعناها أن هذا النبي يكون من العرب عليه السلام وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وأبعث أميا من الأميين أبعثه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق لو يمر إلى جنب سراج لم يطفئه من سكينته ولو يمشي على القصب لم يسمع من تحت قدميه ولو يمشي على القصب لم يسمع من تحت قدميه يعني أنه يمشي على الأرض هونا يعني متواضعا أعنى عليه الصلاة والسلام. أبعثه مبشرا ونذيرا لا يقول الخنا والكلام الفاحش أفتح به أعينا كمها كمها يعني عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا أسدده لكل أمر جميل وأهب له كل خلق كريم وأجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة منطقه والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف خلقه والحق شريعته والعدل سيرته والهدى إمامه والإسلام ملته وأحمد اسمه اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام أهدي به بعد الضلالة وأعلم به بعد الجهالة وأرفع به بعد الخمالة وأرفع به بعد الخمالة نسخة هكذا عندي وأرفع به بعد الخمالة وأعرف به بعد النكرة وأكثر به بعد القلة وأغني به بعد العيلة وأجمع العيلة التي هي الفقر وأجمع به بعد الفرقة وأؤلف به بين أمم متفرقة وقلوب مختلفة وأهواء متشتتة وأستنقذ به فئاما من الناس عظيمة من الهلكة فئاما يعني جماعات كثيرة الفئام الجماعات الكثيرة قال وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر موحدين مؤمنين مخلصين مصدقين لما جاءت به رسلي ألهمهم التسبيح والتحميد والثناء والتكبير والتوحيد في مساجدهم ومجالسهم ومضاجعهم ومنقلبهم ومثواهم، يصلون لي قياما وقعودا، ويقاتلون في سبيلي صفوفا وزحوفا، ويخرجون من ديارهم ابتغاء مرضاتي ألوفا، يطهرون الوجوه والأطراف، يعني في وصف أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالوضوء، يعني يطهرون الوجوه والأطراف، ويشدون الثياب في الأنصاف، يعني يرفعون الإزار إلى نصف الثاني. قربانهم دماؤهم، يعني يتقربون إلى الله تعالى بالجهاد في سبيله ويقتلون في سبيله. وأناجيلهم في صدورهم، وأناجيلهم في صدورهم، وهذه يعني صفة أمة محمد عليه الصلاة والسلام بأنهم يحفظون القرآن الكريم. الأمم السابقة كانت لا تحفظ كتبها، ولكن أمة محمد عليه الصلاة والسلام أناجيلهم، يعني الكتاب المنزل عليهم، يحفظونه في صدورهم. أناجيلهم في صدورهم رهبان بالليل ليوث بالنهار، وأجعل في أهل بيته وذريته السابقين والصديقين والشهداء والصالحين، أمته من بعده يهدون بالحق وبه يعدلون، أعز من نصرهم وأؤيد من دعا لهم، وأجعل دائرة السوء على من خالفهم أو بغى عليهم أو أراد أن ينتزع شيئا مما في أيديهم، أجعلهم ورثة لنبيهم عليه الصلاة والسلام والداعية إلى ربهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويوفون بعهدهم، أختم بهم الخير الذي بدأته بأولهم، ذلك فضلي أوتيه من أشاء وأنا ذو الفضل العظيم. الله أكبر. قال هكذا رواه ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه اليماني رحمه الله تعالى. يعني هكذا كان سفر أشعياء، يعني قبل يعني ما غيروا فيه وحرفوا وبدلوا، يعني هكذا كان كاملا، يعني نبوءة أشعياء عليه السلام فيها البشارة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن رغم كل ما وقع من تغيير وتحريف، لا يزال سفر أشعياء يعني مليئا بالبشارات بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني واضحة جلية. يجتهدونهم في تحريفها من جهة التفسير، لكن اللفظ يعني الألفاظ كلها مطابقة لما عندنا أنها صفة محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة عليه الصلاة والسلام. اللهم القصب اللي هو لو يمشي على القصب لم يسمع من تحت قدميه. القصب اللي هو يسمونه القصب الفارسي، اللي هو يسمى البوص في مصر، يسمونه البوص، مش عارف تعرفون، اللي يضعون فيه الخيط كده ويصطادون به السمك، بيكون موجود عندكم شيخ تعرفون، يعني هو نبات كده عبارة عن ثقال عالية منه الخيزران، تعرفون الخيزران الخرزانة اللي يضربون بها، هذه بيكون عبارة عن عود يعني طويل مجوف من الداخل. لا بس قصب السكر بيكون داخله شيء حلو، لكن القصب الفارسي اللي هو المقصود هنا اللي هو مجوف من الداخل، أحيانا يبنون به أسقف البيوت أو يعملون، فبيكون خفيف كده ومجوف من الداخل وطويل يعني، فنوع من النبات. فهذا يعني العادة أنه إذا وضع على الأرض والإنسان مشى عليه يكون له صوت يعني، لكن لو يمشي على القصب لم يسمع له صوت، يعني أنه يمشي هونا يعني. قال ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي عن شيبان النحوي قال أخبرني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وقد كان أمر عليا ومعاذا أن يسيرا إلى اليمن فقال انطلق فبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا إنه قد أنزل علي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال ورواه الطبراني عن محمد بن نصر بن حميد البزار البغدادي عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي عن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي بإسناده مثله أي فذكر مثله وقال في آخره فإنه قد أنزلت علي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على أمتك ومبشرا بالجنة ونذيرا من النار وداعيا إلى شهادة أن لا إله إلا الله بإذنه وسراجا منيرا بالقرآن. يعني هذا إيه الآيات الكريمة مع تفسيرها، يعني شاهدا على أمتك ومبشرا بالجنة ونذيرا من النار وداعيا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وسراجا منيرا بالقرآن. قال وقوله شاهدا أي لله بالوحدانية، هنا تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله يفسر قوله تعالى وشاهدا يقول أي لله بالوحدانية وأنه لا إله غيره وعلى الناس بأعمالهم يوم القيامة. إذن شهادة النبي عليه الصلاة والسلام تشمل يعني شهادته أنه لا إله إلا الله وتشمل شهادته على الناس يوم القيامة كما في قوله تعالى وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، وقال تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقوله ومبشرا ونذيرا أي بشيرا للمؤمنين بجزيل الثواب ونذيرا للكافرين من وبيل العقاب. مبشرا للمؤمنين بجزيل الثواب ونذيرا للكافرين من وبيل العقاب. أحيانا يعني النذارة تأتي عامة للناس، يعني البشارة هي للمؤمنين، وأما النذارة فأحيانا تكون يعني موجهة للكافرين فقط وأحيانا تكون لجميع الناس كما في قوله تعالى أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. فالنذارة أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. قال وقوله تعالى وداعيا إلى الله بإذنه أي داعيا للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك. وداعيا إلى الله بإذنه أن تدعو الناس إلى عبادة الله بإذن الله يعني بأمر من الله تعالى لك. وسراجا منيرا أي وأمرك ظاهر فيما جئت به من الحق كالشمس في إشراقها وإضاءتها. فالسراج هو الشمس، فالنبي عليه الصلاة والسلام سراج منير يعني أمرك ظاهر فيما جئت به من الحق كالشمس في إشراقها وإضاءتها لا يجحدها إلا معاند. قال وقوله تعالى في الآية التي بعدها آية 48 طبعا في قبلها بس وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، أمر الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام يبشر المؤمنين بالفضل الكبير من الله تعالى. ثم يقول تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، أي لا تطعهم وتسمع منهم في الذي يقولونه ودع أذاهم، أي اصفح وتجاوز عنهم وكل أمرهم إلى الله فإن فيه كفاية لهم. ولهذا قال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. والتوكل على الله هو الاعتماد عليه وتفويض الأمور إليه والثقة في كفايته سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة، منها إطلاق النكاح على العبد وحده، وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها. وقد اختلفوا في النكاح هل هو حقيقة في العقد وحده أو في الوطء أو فيهما على ثلاثة أقوال. يعني كلمة النكاح حين تطلق على العقد يعني بدون وطء، إذا عقد الإنسان على امرأة ولم يجامعها يقال نكحها، نكح فلان فلانة يعني عقد عليه. وحين يأتي النكاح بمعنى الوطء اللي هو الجماع بين الزوجين، وأحيانا يأتي يعني شاملا إيه لهما، يعني أو يأتي بمعنى العقد والوطء معا. فيقول واستعمال القرآن إنما هو في العقد والوطء بعده. استعمال في القرآن دايما إذا جاء يعني ذكر النكاح فيكون مقصود به العقد والوطء معا، وليس العقد فقط ولا الوطء فقط. إلا في هذه الآية، إلا في هذه الآية فإنه استعمل في العقد وحده. لماذا هذه الآية صريحة في أنها في العقد وحده؟ ننظر إلى نص الآية إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم، إذا نكح أحدكم امرأة ثم طلقها قبل أن يجامعها، يبقى إذن هنا إيه؟ طلقها قبل أن يجامعها، معناه أن النكاح هنا كان بمعنى العقد. لا يمكن تفسير النكاح أنه جامعها وبعدين طلقها قبل أن يجامعها يستحتناه. فهنا إيه؟ نكحتم المؤمنات أي عقدتم الزواج عليهم ثم طلقتموهن، يعني طلقها بعد العقد قبل الدخول بدون أن يدخل بها أو أن يجامع. وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها. هذه الآية تفيد أنه يجوز لمن عقد على امرأة ولم يدخل بها يجوز له أن يطلقها قبل أن يدخل بها. وقوله المؤمنات خرج مخرج الغالب، إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك بالاتفاق. يعني القيد هنا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، لأن الغالب أن المؤمن ينكح مؤمنة، هذا هو الغالب. لكن قد يحصل أن المؤمن ينكح كتابية يعني يهودية أو نصرانية فهي مشركة وليست مؤمنة. فلو حصل أن عقد على امرأة كتابية وطلقها قبل أن يدخل بها فالحكم واحد. فإذا المؤمنات هنا لا مفهوم له، يعني لا نأخذ من كلمة المؤمنات أن هذا الحكم خاص بالمؤمنات وأنها إذا كانت غير مؤمنة فالحكم يختلف. لا، إذا نكحتم المؤمنات فهذا حكم، طب إذا نكحتم غير المؤمنات فنفس الحكم أيضا. وكما تعلمون الحنفية لا يحتجون بمفهوم المخالفة، يعني لا يعطون المسكوت عنه عكس حكم المنطوق به. يعني الآية نطقت بحكم نكاح المؤمنات، جمهور الفقهاء دايما إيه؟ يعطون المسكوت عنه عكس حكم المنطوق به، يقول ترى هذا، لكن يعني إلا ما استثني، يعني تأتي مواضع الإجماع يعني يضطرهم إلى استثنائها، فهذا على مذهب الجمهور يعني يكون مستثنى من احتجاجهم بمفهوم المخالفة، لكن يستثنون هذا الموضوع. لكن بالنسبة للحنفية هم لا يحتجون بمفهوم المخالفة أصلا، فيكون الحكم هذا للمؤمنات لا يعني أنه ليس غير المؤمنات، فغير المؤمنات داخلات في نفس الحكم. قال وقد قد بالاتفاق، يعني لا فرق بين المؤمنة والكتابية بالاتفاق في هذا الحكم. قال وقد استدل ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعلي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهم جميعا وجماعة من السلف بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح، لأن الله تعالى قال إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فمعنى أن الطلاق يكون بعد نكاح، فعقب النكاح بالطلاق فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله. وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة كثيرة من السلف والخلف رحمهم الله تعالى. المذهب الثاني قال وذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله إلى صحة الطلاق قبل النكاح. كيف صورة ذلك؟ قال فيما إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، لو شخص قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، الآن هو يعني وقع منه التلفظ بالطلاق المعلق على الشرط، وقع منه هذا التطليق قبل أن يتزوجها، فعندهما متى تزوجها طلقت منه، عند أبي حنيفة ومال. لكن الشافعي وأحمد يقولان هذا الطلاق لا يقع، لماذا؟ لأنه وقع قبل النكاح، فبالتالي إذا تزوجها وكان قبل أن يتزوجها قال إن تزوجتها فهي طالق، فهذا لا يعتد به، لأنه هي لأن التطليق وقع قبل النكاح والطلاق لا يقع إلا بعد النكاح. لكن عند أبي حنيفة ومالك يجوز أن يقع التطليق قبل النكاح في هذه الصورة، يعني التي فيها يعني طلاق معلق على الزوج، لأنه طبعا لو طلق امرأة أجنبية ولم يتزوجها فهذا لا يعتد به، لكن إذا كان يعني علق تطليقها على الزواج بها فيقع عنده. قال واختلف فيما إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق. بعض الناس يعقد يعني الأمور على نفسه ويشدد على نفسه. فقال مالك لا تطلق حتى يعين المرأة. اختلف اللي هم مالك وأبو حنيفة، يعني مالك وأبو حنيفة يعني اتفقا على قضية يعني جواز اللي هي يعني على قضية وقوع الطلاق إذا علقه على شرط الزواج بامرأة معينة، إذا قال إن تزوجت فلانة بنت فلان فهي طالق، فإن تزوجها وطلقت منه بمجرد الزواج بها تصبح طالقا، فهذا اتفق عليه. طيب إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، لم يعين امرأة بعينها، فهنا قال مالك لا تطلق حتى يعين المرأة، مالك قال هذا الطلاق لا يقع ليس بسبب أنه طلاق قبل الزواج، لأنه يعني ليس عنده إشكال في الطلاق قبل الزواج، ولكن لأن المطلقة غير معينة، يعني وقال كل امرأة. وقال أبو حنيفة رحمه الله كل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه. قال فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية، الجمهور احتجوا بهذه الآية إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم، معنى أن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح وليس قبله. نعم المس طبعا سأتي شرح دائما المس واللمس المباشرة يعني يقنى بها عن الجماع يعني. نعم. لكن طبعا هناك يعني تفصيل في مسألة الخلوة التي تأخذ حكم الوطء يعني سيأتي. يقول قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور المروزي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا يونس يعني ابن أبي إسحاق قال سمعت آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال ليس بشيء من أجل أن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. قال وحدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن مطر عن الحسن بن مسلم بن يناق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما قال الله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ألا ترى أن الطلاق بعد النكاح. قال وهكذا روى محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فلا طلاق قبل النكاح. قال وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن شعيب هو إيه؟ عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك. لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك يعني لا يصح أن يطلق امرأة ليست زوجته يعني لا يملك تطليقها لأنها ليست زوجة. رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة. وقال الترمذي هذا حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وهكذا روى ابن ماجة عن علي والمسور بن مخرمة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طلاق قبل نكاح. هناك يعني صورة أيضا تطليق امرأة أجنبية يعني تذكر في كتب الطرائف كده يعني روي ابن الجوزي في بعض أن رجلا يعني كان له أربع نسوة يقول طلق خمس نسوة في كلمة واحدة فكان له أربع نسوة فقال يعني كل نساء طوالق فكانت امرأة جاره أو كذا كانت واقفة يعني فأنكرت عليه قال وأنت طالق إن رضي زوجك أو كذا فقال أذنت فطلقت معهم يعني كل وقت كذا فزوجها يعني قال أذنت يعني علقه على شرط يعني تطليق الزوج فهو قال طلق. قال وقال سبحانه وتعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجها فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشرا وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضا. إذن الآية التي معنا فيها حكم المرأة إذا عقد عليها الرجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها أنه ليس عليها عدة. فلو أن شخصا عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها يجوز أنها بعد هذا الطلاق يعني بلحظة أو بدقيقة تتزوج برجل آخر يعني طلقها قبل أن يدخل بها لو أنه في نفس مجلس العقد هذا وطلقها قبل أن يدخل بها واحد من الجالسين قال يعني طيب أنا أتزوجها، يمكن أتزوجها فورا في نفس اللحظة، ليس عليها عدة طالما لم يدخل بها. يستثنى من هذا الحكم أن يعني أن المرأة إذا عقد عليها رجل ولم يدخل بها لكن لم يطلقها وإنما مات، يعني رجل عقد على امرأة و يعني عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم مات، فعدتها 4 أشهر و10، لا فرق في عدة المتوفى عنها زوجها بين أن يكون قد دخل بها أو لم يدخل بها. أما المطلقة التي لم يمت زوجها فهذه يعني لا عدة عليها إذا كان لم يدخل بها. قال وقوله تعالى فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال المتعة هاهنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسمى أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمي لها. قال الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض. إذن هي في الآية التي معنا في سورة الأحزاب هنا هي في حكم المطلقة قبل الدخول من جهة العدة، فحكمها أنه لا عدة عليه. قال فما لكم عليهن من عدة. وأما حكمها من جهة المهر، هل لها مهر أو ليس لها مهر المطلقة قبل الدخول، فهذه جاء فيها آية أخرى وهي قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني رجل عقد على امرأة طلقها قبل أن يدخل بها، وقد فرضتم لهن فريضة يعني سمى لها صداق. فرضتم لهن فريضة يعني حدد مقدار الصداق، يعني لما عقد عليها اتفق معها أن الصداق مثلا قدره 4000 مثلا دولار، فنصف ما فرضته، فإذا طلقها قبل الدخول تستحق نصف الصداق. وقال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. حقا على المحسنين. فهنا إذا لم يسمي لها صداقا وطلقها قبل الدخول فأمر الله تعالى أن تمتع، يعني أن تعطى يعني عطية، والفقهاء يقدرونها بنصف مهر المثل، يعني هو لم يسمي لها مهرا لكنها تستحق يعني نصف مهر مثيلاتها من النساء، يعني أخواتها و يعني ونحو ذلك من قرابتها المماثلات لها في ظروفها، فينظر يعني في مقدار المهر المتعارف عليه في مثيلاتها وتعطى نصف مهر المثل. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد وأبي أسيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أميمة بنت شراحيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين، والثوب الرازقي ثوب أبيض طويل من الكتان، ثوب أبيض طويل من الكتان يعني نوع جيد من الثياب. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما إن كان سمى لها صداقا فليس لها إلا النصف. يعني ابن عباس رضي الله عنهما يقول يعني المتعة يعني ليس لها إلا نصف الصداق فقط، وإن لم يكن سمى لها صداقا فأمتعها على قدر عسره ويسره وهو السراح الجميل. يعني يرى أن المتعة هي في حق من لا صداقة لها، فيقدر لها إيه؟ يعني يقدر لها، تقدر لها عطية، يعني تعطى لها تتناسب مع عسره ويسره. وأما التي يعني فرض لها الصداق فيعني يكون متعتها هي نفس نصف الصداق، فيكون هذا هو المقصود. نعم، العسر اللي هو الفقر يعني، واليسر الغنى. نعم، المقتل المقصود الفقير أيضا يعني، اللي هو قليل المال يعني. كل على قدر. طبعا هنا من قبل أن تمسهن، هناك يعني كلام للفقهاء في مسألة إذا أغلق عليهما باب وأرخي عليهما ستر بحيث صار يعني قادرا على الدخول بها إن شاء، فالفقهاء يسمون ذلك الدخول الحكمي، يعني أنه في حكم الدخول. يعني أحيانا المس وإن كان المقصود به الجماع فهذا الدخول الحقيقي يعني، لكن الفقهاء يجعلون الدخول الحكمي يعني في حكم الدخول، وإن لم يحصل دخول بالفعل، ولكن يعني أغلق عليهما باب وأرخي عليهما ستر ومكث معا في خلوة يعني فترة يمكن أن يحصل فيها وطئ بينهم، حتى إذا لم يحصل يقولون هي في حكم المدخول بها. يعني يوضح أنها يعني عقد عليها ولكن لم يدخل بها يعني التبيين في هذا مطلوب يعني عند الزواج، إذا أرادت أن تتزوج آخر فيوضح يعني له أنها يعني سبق العقد عليها ولكن لم يدخل بها يعني، فهي في شيء وسط يعني بين نعم. بس يعني لا تكتم أنه سبق العقد عليها يعني، يكون هذا من البيان المطلوب يعني. لا. يعني يقال إنه لم يحصل بينهما وطأ أو كذا يعني يوضح، ولكن يعني يقول ليس بينهما دخول، يعني يقصد نفي الدخول الحقيقي ولكن سبق العقد عليها. ثم نعم. نعم، يعني قال مسألة الدخول الحكمي موجودة في المذاهب الأربعة ومروية يعني عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبعض الصحابة، ممكن أن الدخول الحكمي يعني له حكم الدخول الحقيقي يعني في ما يترتب للمرأة من حقوق، يعني هذا في زيادة حقوق المرأة يعني زيادة حقوق. ثم يقول سبحانه: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. يقول تعالى مخاطبا نبيه صلوات الله وسلامه عليه بأنه قد أحل له من النساء أزواجه اللاتي أعطاهن مهورهن وهي الأجور هاهنا. آتيت أجورهن يعني أعطيتهن مهورهن، هذا المقصود بالأجور هنا المهور، كما قاله مجاهد وغير واحد. وقد كان مهره لنسائه عليه الصلاة والسلام 12 أوقية ونشا وهو نصف أوقية، فالجميع 500 درهم، يعني مقدار مهر النبي عليه الصلاة والسلام، المهر الذي يدفعه النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه، فكان يعطي كل امرأة يتزوج بها 12 أوقية ونشا يعني ونصف، والأوقية 40 درهم، الأوقية 40 درهما. فإذا ما نضرب 40 في 12 ونزيد عليها 20، 40 في 12 480، و20 اللي هو نصف أوقية يصبح المجموع 500 درهم. طيب يعني بالمقادير المعاصرة، يعني 500 درهم هذه كم تسوى الآن؟ الدرهم حوالي 3 جرامات من الفضة، وجرام الفضة يعني تقريبا 70 سنت أو شيء زي كذا في هذه الأيام، أو أقل من دولار. نعم، أقل من دولار الجرام، يعني حدود 70 سنت أو شيء زي كذا الجرام الواحد. فالدرهم يعني نضربه في 3 يعني 1100 دولار، 1200 دولار، شيء زي كذا. يعني 500 درهم من الفضة، يعني 500 درهم هتعمل حوالي 1500 جرام فضة، و 1500 جرام فضة ممكن تعمل 1100 دولار، 1200 دولار، شيء زي كذا. فهذا يعني هو مقدار الصدق الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه لأزواجه عليه الصلاة والسلام. يستثنى من ذلك إلا أم حبيبة، واحدة فقط من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام صدقها كان أضعاف ذلك، وهي أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، فإنه أمهرها عنه النجاشي رحمه الله 400 دينار، 400 دينار. طبعا هنا المهر يعني كان زيادة بسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفعه، إنما كان المهر هدية من النجاشي ملك الحبشة، وتكفل أن يعني يدفع المهر لأم حبيبة، يعني هدية منه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فأعطاها مهرا 400 دينار. طبعا الدينار الدينار يعني من الذهب، الدرهم بيكون فضة، وأما الدينار ذهب، الدينار 4 جرامات وربع من الذهب، الدينار 4 جرامات وربع ذهب، والدرهم فضة، الدرهم 2.975 جرام من الألف، يعني أقل من 3 جرامات بشيء يسير، يعني الدرهم 2.975 جرام من ألف، يعني قريبا من 3 جرامات من الفضة، الدراهم فضة، وأما الدينار فهو 4 جرامات وربع من الذهب. فهنا لما نقول 400 دينار نضرب في 4 وربع يتعمل كم جرام ذهب؟ حد يحسب؟ حوالي 1700 جرام، وبعدين جرام الذهب 60 دولار، فتضرب يعني 1700 في 60 دولار، شوف يطلع كم، يعني 102 ألف، يعني أكثر من 100 ألف دولار، يعني أكثر من 100 ألف دولار. هذا صدق أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها. هناك استثناء آخر، يعني قلنا كل أزواج النبي ثم عدا أم حبيبة كان صدقها يعني أضعاف ذلك، لأن الصدق دفعه النجاشي. وإلا صفية بنت حيي رضي الله عنها، فإنه اصطفاها من سبي خيبر ثم أعتقها وجعل عتقها صداقة. الاستثناء الثاني هو أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، لأنها كانت يعني صبية وكانت يعني مملوكة، وأعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها، فصداقها هو العتق. وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها وأرضاها، أيضا هذا استثناء ثالث، يبقى عندنا استثناءات ثلاثة يعني. أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن شماس وتزوجها، وكانت على ما أتذكر الحديث كانت كتبته على تسع أواق، تسع أواق يعني مش 12 أوقية، كانت تسع أواق. فكانت يعني أيضا أخذت أسيرة رضي الله عنها وصارت مملوكة، وأخذها اللي هو ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، فاتفقت معه على أن تكاتب نفسها منه، يعني أن تشتري نفسها منه بتسع أواق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كلم ثابت بن قيس أنه يؤدي عنها كتابتها ويصطفيها لنفسه عليه الصلاة والسلام، فكان مهرها هو تسديد المبلغ الذي عليها لثابت رضي الله عن جميعهن. يعني إذا نستطيع أن نقول الغالب في صداق زوجات النبي عليه الصلاة والسلام هو يعني 500 درهم، هذا هو الغالب، وهناك ثلاث استثناءات فيها. نعم نعم رضي الله عنه ورحمه الله، هو أسلم رحمه الله من أول ما وصل إليه الصحابة وقرأوا عليه سورة مريم وأسلم رحمه الله. سبحان الله رحمه الله. طبعا يعني مراعاة هذا المقدار لا حرج يعني في من راعى هذا المقدار يعني وجعل الصدقة في مثل هذه الحدود، لكن من جهة الحد الأدنى للصداق فعند يعني جمهور الفقهاء يقولون يعني 10 دراهم أو 3 دراهم، يكون 3 دراهم أو بعضهم 10 دراهم، يعني الحد الأدنى أيسر من ذلك وأقل، والحد الأعلى لا يوجد يعني. وآتيتم إحداهن قنطارا يعني حتى لو كان. في هذا الكلام عمر، في قصة عمر والله ممكن نراجع يعني في الطرف، لكن القصة مشهورة يعني ويحتج بها الفقهاء، قصة عمر رضي الله عنه مع المرأة يعني استفاضت والفقهاء يعني قبلوها واحتجوا بها يعني. قال وقوله تعالى وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليه، أي وأباح لك التسري مما أخذت من الغنائم، وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما، وملك ريحانة بنت شمعون النضرية من بني النضير، ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم عليه السلام، وكانتا من السراري رضي الله عنهما. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعاشر يعني ريحانة بنت شمعون رضي الله عنها وماريا القبطية رضي الله عنها بملك اليمين، وماريا ولدت للنبي عليه الصلاة والسلام ابنه إبراهيم عليه السلام، عليه السلام تقال لكل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم إبراهيم. وريحانة بنت شمعون يعني جماهير أهل السير وأهل الحديث يذكرون أنها كانت ملك يمين للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بعض علماء السير يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، ويعدونها في أمهات المؤمنين لتذكرون في الأرجلة المائية ابن أبي العز الحنفي، فيعد ريحانة في أمهات المؤمنين ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وأنها كانت من أمهات المؤمنين. هذا يعني أحد القولين، لكن الذي عليه أكثر العلماء أنها لم تكن يعني أما للمؤمنين كزوجة، ولكن كانت ملك يمين للنبي عليه الصلاة والسلام. قال وقوله تعالى وبنات عمك وبنات عمك، أماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. قال هذا عدل وسط بين الإفراط والتفريط، فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعدا. يقول دائما شريعة الإسلام وسط بين اليهود والنصارى، فالنصارى يعني لا يتزوج أحدهم يعني قريبته إلا إذا كانت القرابة بعيدة، يعني لا تلتقي معه إلا يعني في الجد السابع أو من فوقه. واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته والعياذ بالله. فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى، فأباح بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة، وتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت، وهذا شنيع فظيع. وإنما قال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، فوحد لفظ الذكر لشرفه وجمع الإناث لنقصهن، كقوله عن اليمين والشمائل يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات جمع ظلمة مؤنث فجمعها يعني، والنور مذكر فأفرده وجعل الظلمات والنور. قال وله نظائر كثير. قال وقوله اللاتي هاجرن معك. قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا محمد بن عمار بن الحارث الرازي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن السدي عن أبي صالح عن أم هانئ رضي الله عنها قالت خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرن. أم هانئ هي بنت عم رسول الله، هي أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنه، فهي بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، فخطبها النبي عليه الصلاة والسلام قالت فاعتذرت إليه فعذرني. ثم أنزل الله إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك، إلى قوله اللاتي هاجرن معك. قالت فلم أكن أحل له ولم أكن ممن هاجر معه، كنت من الطلقاء. يعني كأنها رضي الله عنها فهمت يعني أن هذا القيد يعني قيد لإباحة بنات العم للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه يشترط أن تكون بنت عمه التي هاجرت معه، فهي تقول لم أكن ممن هاجرت معه ولكن كانت من الطلقاء لما أسلموا يوم الفتح، أو يعني نفى النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني الذين بقوا في مكة ولم يهاجروا يعني إلى الفتح. قال ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن عبيد الله بن موسى به، ثم رواه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح عنها بنحوه، ورواه الترمذي في جامعه. وهكذا قال أبو رزين وقتادة إن المراد من هاجر معه إلى المدينة. وفي رواية عن قتادة اللاتي هاجرن معك أي أسلمن. وقال الضحاك قرأ ابن مسعود واللاتي هاجرن معك، يعني كأن إيه قراءة ابن مسعود فيها تفسير للقراءة المتواترة فتقول نعم عندي واللاتي، يعني القصد إن إيه وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، فيكون يعني مباح يكون مباحات للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بهن سواء هاجر أو لم يهاجر. بعدين واللاتي هاجرن معك يعني والمؤمنات اللاتي هاجرن معك. فعلى هذا يعني إباحة بنات العم للنبي عليه الصلاة والسلام سواء هاجرت أو لم تهاجر. وفي تفسير قتادة رحمه الله فسر يعني هاجرنا معك أي أسلمنا، ليس بالضرورة أن تكون يعني هاجرت إلى المدينة، بل لو أسلمت في أي وقت فهي ممن يحل للنبي عليه الصلاة والسلام. نقف هنا إن شاء الله ونكمل يعني بإذن الله في الدرس القادم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.